أنا سألت الأستاذ هذا السؤال في البحث السابق، قلت لي نعم، هل أنا قرأت موضوع التوسل في الحديث السابق؟ أنا ما قرأت موضوع التوسل، قدرت أبي أردين وقفت المواضيع أنت بدأت كلامك في العديد ثم لماذا؟ ثم انتهيت إلى التوسل. أنا بحاجة ماذا؟ يعني أرجو منك ومن أمثالك ألا يتأثر بالأجواء التي يعيش فيها بمقدار ما يجب عليه يتأثر بالآيات التي تتلى عليه. أنا قلت أكثر مرة، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي ذبيحتي. إذا كنت تؤمن بهذه الآية كيف تقول وجود الذبح للأولياء والصالحين؟ هذا النبأ ليس لله، ينبغي أن يكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له في صلاتي، لا شريك له في نسكي وذبيحتي، لا شريك له في حياتي ومماتي، لا شريك له في غير ذلك. أنت على كل تطلب مسألة نفسك لما تتكلم في مثل التوسل إلى بعض الثاني وهو منظور جاهل. أنا صار في عن أسئلة ممكن المحاضرة فيها حتى مطلع الهيئة، ربما يكون فيها سؤال عن التوسل، فأنت يحق لك أن تسأل رسائل أخرى: شو رأيك في التوسل؟ شو رأيك في قول بعض المسلمين اليوم: يا الله يا فلان أصلي عاقبي إلى آخره؟ ولكن لا نحن استعمال رمضان، لا نقول هذا التوسل مثل الذبح لغير الله والنذر لغير الله. والرسول يقول: من ذبح لغير الله فهو من عيوبه. ايش علاقه الذبح لغير الله يا اخي بقول القائل خطا واقولها صريحا؟ ايش علاقه من يذبح لغير الله وهو ملعون بنص حديث الرسول بقول من يقول خطا: يا الله يا محمد حبيب، أو ما يقول: يا رب يا هف باسمك العظيم ارحمني، يقول الله يا محمد إذا من الفلاني. المسألة الأخرى فيها خلاف المسلمين، ويمكن أن يصحفها إلى ما هذا الموقف، لكن يجب أن تعلم أن الذبح لغير الله والنذر لغير الله شرك أكبر لا يفيد. هذا الذي يذبح لغير الله وينذر لغير الله لا يفيده شيء من أعماله الصالحة أبدا. وأول ذلك قوله لا إله إلا الله، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال مخاطبا للأمة المسلمة من شخص نبيها عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الكافرين. الشرك مع الأسف الشديد جماهير المسلمين اليوم وفيهم كبار المشايخ ما عرفوا خطورته بعد، مع أن الرسول عليه السلام قال: الشرك في أمتي أحكم دليل النبي. فيجب أن نعرف الشرك ونحذره، كما قال حذيفة بن يمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي عليه السلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يقعدون. هذا إنسان حكيم، هذا رجل عاقل. ومن هنا قال الشاعر: عرفت الشر هل الشر لكن لتوقيهم كل لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فنحن يجب ان نعرف الشر مع معرفه من التوحيد حتى اذا رضي الشر لا نقع فيه، لانه حينئذ اذا وقع فيه حبط عمل النار وكل نار للخاسرين يقول الله. فالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله لا باس غثيا كل هذا الشرك. لكن القول القائل يا الله حدثني لله الباز شيء، وبدل ما يقول يا الله حدثني لله الباز يقول يا باز غثني، هذا شرك؟ هذا ليس شرك. وهذا من يقول يا الله على خطاب الى الله مباشره، لكن يحط واسطه يقول يا الله اغثني بجاه الباز يقول هذا خطا، لكن هذا ليس شركا. اللهم الا حسب ما يعبر بعض الجهال، ونحن نسمع هذا كثيرا، وهنا حوادث من الناس منها ورحله معرض المعمار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.